بغيتك تولي ترحميني إلى عندي دعوة مازال نحشق فيك نموت علي مازالني نهوى عشقك هدمني طيحني ما بقات لي قوة خمي غاية مليح ما تديريش نامبورتك وانا بليز ولي ولي مي أمور بليز فور فافور ولي ولي مي أمور بليز فور فافور فرقتك ما لقيتوش دوام عمري جي بوزوان دو توا يا ما لقيتلوش دوام J'ai besoin de toi, please, Willy, pour favor. Willy, Willy, mi amor, please, pour favor. Willy, Willy, mi amor, please, pour favor. Pour que tu me le touches, toi. Amri, j'ai besoin de toi. Y'a me le touches, toi. J'ai besoin de toi. Por favor. مانيش مأمن يا عمري وما جاتش في راسي اللي هادي انتيا تروحي علي واللي قلبك خاص نسيتي العشرة كاع ولادك خليتيني باصية يا ما لقيت لك حيلة ولا حل ما لقيت من واسية يرحم والديك أمنتك درت فيك النيام قدرتك واللي بغيت عطيتك عمري ايماجين شن هدر شن احكي لولادك كان يسخسوني عليك انتي وش نقول في ميزكين وش نقول في ميزكين ولي مي امور بليز فور فافور ولي ولي مي امور بليز فور فافور فرقك ما لقيتلوش دوام عمري جي بزوان دي توانا يا ملقيت لو شدوا جي بزوان دي توانا بليز ولي فور فافور عليا الدار يا عمري وما عندي والية وليت غير ندمع كي دري بلا ما على بالي اسكو عليك انتي اللي رحتي ولا على حاليا واقف غير بالسيف ما ضنيتش الخاص الغالية ما بقى عندي ذوق ما بقى عقل راحت حياتي راني قريب نهبل قلبي من مغرامك انتي مع الروح زين توحشت حياتي وقلت منا في الموت وين رحت ذنوبي عليك انتي وذنوبي عليك انتي ولي مي امور بليز فور فافور J'ai besoin de toi, please, Willy, pour pas.